كيف يكون التوفيق بين اتباع الدليل وبين ذكر أقوال الأئمة في مسألة فقهية أو غيرها؟ فبعض الأشخاص يردون قول الأئمة ويقول الدليل قال كذا والأئمة ليس لهم دليل. العبرة في المسائل العلمية العبرة الأدلة الشرعية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم المرجع في الإلزام بالحجة. يبقى معنا الأئمة، لا ريب أن أئمة السنة وعلماء السنة يتطلبون الأدلة ويحرصون على الاستدلال، لكن قد يغيب عن العالم دليلا يعتقد ضعفه فتثبت صحته، أو أنه يعتقد أنه معمول به وهو منسوخ، وأحيانا أيضا قد لا يطلع عن خاص أو تقييد. لذلك ألف شيخ الإسلام رسالة عظيمة نافعة، إيش اسمها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لهم عذر فيما يذهبون إليه، لكن الناظر ينبغي ألا يبقى عند من قد عذره الله، بحث ونظر ثم قال بما أدى إليه اجتهاده، لكنك اطلعت عن الدليل تبقى مع إمامك؟ أجب، لا تبقى مع إمامك، إنما تصير إلى الدليل مع الإجلال والاحترام والتقدير لعلماء السنة. فهمت الآن؟ إذا ينبغي على المرء أن يصير إلى الدليل، سيما في المسائل المتنازع فيها والمختلف بها بين العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحاكم أو القاضي: إذا أصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد، وهو مغفور له اجتهاده وخطأه في تطلب الصواب. الجماعة، وأعني بالجماعة لفيف من الجهالة، سيما الحدادية والأخص من الحدادية، يخلطون بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل السنة والبدع. إذا حكم عالم خبير بانحراف رجل عن السنة، عالم خبير بانحراف رجل عن السنة، بقوا يتعاملون مع هذه المسائل كما يتعاملون مع المسائل الفقهية. نبحث عن قول آخر ولو كان من بلد بعيد يثني على هذا الرجل ونقول المسألة فيها خلاف. بضاعة للحزبيين قديما، يتكلم علماء السنة على رجل قد انحرف، يذهبون إلى ابن باز لعلهم يحصلون على تزكية، ويهرعون إلى الألباني ويصيرون إلى عبد المحسن العباد حفظ الله علماء السنة، من أجل أن يحصلوا تزكية من عالم يضربون بها وجه الحق، يضربون بها وجه الحق. أصحاب أهواء، ليس ببعيد خبر محمد بن هادي مثلا تكلم فيه عالمان خبيران ويعتبران رأسا في باب الكلام على الرجال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تكلما بما لا يدع لأحد مجالا للشك في انحراف الرجل. هل بقوا عند إمامة هذين العالمين وأن ما قد تكلما به عن خبرة ومعرفة وهو من باب قبول خبر الثقة، هل بقوا على هذه القواعد؟ لا، صاروا يصارعون، صاروا يصارعون كأضرابهم من أهل الأهواء كالسرورية مثلا لما صارعوا فيما يتعلق بسفر الحوالي وسلمان العودة، صارعوا. وهكذا أتباع أبي الحسن المصري صارعوا الحق، وهكذا أتباع الحلبي صارعوا الحق. وجاء هؤلاء بعدما قد أقاموه من الضجيج قديما والمجاوزات التي حصلت في تصرفاتهم، وأن هؤلاء هم متنطعون غلاة، كشفتهم هذه الفتنة وأماطت اللثام عن وجوههم وسقط القناع، سقط، وتبين أن هؤلاء لفيف من الحدادية بل هم أخص في جملة أهل الأهواء ولا كرامة. ويبقى السلفيون وراء علمائهم يثقون بأحكامهم القائمة الحجة والدليل وعلى الخبرة وعلى المعرفة وعلى الحنكة. فتبصر هذان العالمان انحراف الرجل وصاحوا بذلك. أنا أسألكم سؤالا سهلا، من أعرف بمحمد بن هادي؟ العلامة ربيع والعلامة عبيد أم غيرهما؟ أجيبه، لا يوجد أحد أعلم بمحمد بن هادي من هذين العالمين أبدا، وهذا موضع اتفاق، ينبغي أن يكون موضع اتفاق. من الذي أثنى على هذا الرجل؟ هذان العالمان. من الذي أظهراه محل ثقة عند شباب الإسلام؟ هذان العالمان، أليس كذلك؟ قبلتم ثناءه، قبلتم مدحه، فلما أن بينا انحرافه صددتم، صددتم. إذن ينبغي ألا يتلاعب المرء، وأن يكون صاحب سنة، وليعلم أن الأيام تكشف عن الزغل والبهرج الكاذب، سيما إذا تلبس المرء بالسنة ولم يكن من أهلها.